إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ووصلا بما سبق بيانه من الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية، نقول وبالله تعالى التوفيق، بينا في اللقاء الماضي من هذه الأسباب ثلاثة. أول الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية مفارقة الأعوان عليها والداعين إليها محادثة ومجالسة. ثانيا، علم العبد بقبح المعصية ورذالتها، وأن الله تبارك وتعالى إنما حرمها ونهى عنها صيانة للإنسان عن الدنايا والرذائل. ثالثا، الحياء من الله جل وعلا، فإن العبد متى علم بنظر الله إليه واطلاعه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع وكان حييا استحيا أن يتعرض لمصافطه جل وعلا. ونضيف اليوم إن شاء الله تعالى بقية هذه الأسباب على حسب تيسير الله تبارك وتعالى وتوفيقه. فأعيروني أيها الأحبة في الله أسماعكم وانتبهوا جيدا، فما أحوج الواحد منا إلى معرفة هذه الأسباب من حاجته إلى الطعام والشراب، فبالطعام والشراب تنمو الأجساد ويستوي في ذلك المؤمن والكافر، وبالفضائل والبعد عن الرذائل تزكو الأنفس وتنمو الأرواح. وصدق القائل: أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. رابع الأسباب التي تعين على البعد عن المعصية أو الذي ينشأ عنها الصبر عن المعصية مراعاة نعم الله عز وجل عليك وإحسانه إليك، فإن المعاصي تزيل النعم ولا بد، وما أذنب عبد ذنبا إلا سلبت منه نعمة بحسب هذا الذنب، فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها، وإن أصر فلم يرجع لم ترجع إليه، ولا تزال الذنوب تزيل النعم حتى يسلب العبد النعم كلها من حيث لا يدري. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد ضرب الله جل وعلا للعاقل المبصر المتأمل مثلا يوضح ذلك، يبين عاقبة الكفر بنعم الله عز وجل وصرفها في معاصي الرحمن تباركت أسماؤه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وهل بعد هذا من نعمة؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فهل شكرت المنعم جل وعلا أم كفرت؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا. شكر النعمة يكون بصرفها في طاعة الله والتحرز من معاصي الله جل وعلا، فأعرضوا عن هذا التوجيه الرباني: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فماذا كانت النتيجة؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أعظم نعمة من الله عز وجل على عبده الإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين، منة فضل كرم من الله جل وعلا أن يكون العبد مؤمنا. هذه النعمة على عظم شأنها وجليل قدرها تضرها المعاصي بل وتذهبها بالكلية. وتدبروا معي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جملة أحاديث في الصحيحين أو أحدهما، نجمع لفظها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. فإياكم وإياكم ثم إياكم وإياكم، والتوبة معروضة بعد. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما قال جماعة من أهل العلم: يصير الإيمان على رأسه كالظلة، فإن تاب ونزع عاد إليه الإيمان، وإلا فارقه إلى يوم لقاء الملك الديان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. ومصداق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن عاد عادت حتى تكسو قلبه. فذلك الران في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا أظلم القلب واسودت أركانه، فهل يرجى من وراء صاحب هذا القلب خيرا؟ والله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فحدثني بربك أيها المستمع الكريم، إذا نظر الرب إلى قلب هذا حاله، فماذا يمكن أن يقال عن صاحبه؟ وماذا يمكن أن يتوقع لصاحبه؟ وجملة القول أن الذنوب نار تلتهم النعم كما تلتهم النار الحطب. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك يا أرحم الراحمين. السبب الخامس من الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية: الخوف من الله جل وعلا والحذر منه سبحانه أن يحل بالعاصي غضبه، أو ينزل به سطوته ونقمه في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة. وإنما يثبت هذا الأصل عند الإنسان بتصديقه بوعد الله جل وعلا ووعيده، والإيمان به سبحانه وبكتبه ورسله واليوم الآخر. يقوى هذا السبب بالعلم واليقين، ويضعف بضعفهما، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما والاغترار به جهلا. أجل، إنه سبحانه أهل لأن يخشى ويتقى، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، والكبير الذي لا أكبر منه، والمنتقم الجبار الذي لا يقوم لغضبه وعذابه شيء. خاطه الأنبياء المصطفون مع صدق عبوديتهم لله وانطراحهم الطويل بين يدي الله. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خافه الملائكة المقربون مع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما حدث بذلك عنهم العزيز الغفور سبحانه جل وعلا، حيث قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما قال: وهم من خشيته مشفقون. خافه الأتقياء الأبرار أهل الصدق الأخيار، فنجاهم الله عز وجل بذلك من النار. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا عنهم وهم يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أمنهم الله عز وجل يوم الفزع الأكبر، وكيف لا والله لا يخلف الميعاد، وهو القائل جل وعلا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هؤلاء إنما خافوا الله جل وعلا لعلمهم به وبعظمته وجلاله، وإنما أمنا مع كثرة معاصينا لغلبة جهلنا وغرورنا، وإلى الله المشتكى والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الديان. الخوف من الله هو الباعث على الطاعة المنفر من المعصية. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لما خاف مقام الله جل وعلا نهى نفسه أن تتبع هواها، فالعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة يكاد الخوف من الله تبارك وتعالى والمثول بين يديه يقطع قلوبهم. والذين يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمتى غفل العبد عن الطاعة وأقبل على المعصية فليعلم أن في قلبه جرأة على الله تبارك وتعالى وقلة حياء منه سبحانه جل وعلا وعدم توقيره مولاه تباركت أسماؤه وعظمت صفاته. سادسا من الأسباب التي تبعث على الصبر عن المعصية نقيض الماضي أو قرين الماضي أستغفر الله محبة الله عز وجل. فالخوف والمحبة لا بد منهما لطاعة الله والبعد عن معاصيه. محبة الله تبارك وتعالى، فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. أعجب غاية العجب من رجل يزعم أنه يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يتخلف عن الجمعات والجماعات فضلا عن ترك الصلوات بالكلية. يحب الله بزعمه ويبطشي ويسرق ويظلم ويغتاب وينم إلى غير ذلك من الأخلاق السافلة. كيف يكون هذا؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صفتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم صدقا، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يحبون الله عز وجل، فأنزل الله آية المحنة. آية المحنة يعني هذه الآية، وصدق والله فإنها محنة على الكافرين، محنة للظالمين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يزعمون محبة الله عز وجل ورسوله، يزعمون محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هم في كل واد من أودية المعصية يهيمون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اسمع: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، النبع الصافي الحق الوافي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، رأيت من؟ المنافقين يصدون عنك صدودا. فبالله عليكم كم منا يستحق لقب النفاق وهو لا يدري. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لماذا؟ خفتم في القلب وران وظلمة لأنهم تخلفوا عن أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف أو فماذا يمكن أن نقول عن رجل علامة وبحر فهامة بزعمهم يقول إن تطبيق الشريعة في هذه الأيام ردة ما مثلها ردة؟ أنزل الله عز وجل آية المحنة التي تميز الكاذب من الصادق يوم تنكشف الحقائق. إن الموافقة في السر والعلانية للمحبوب جل وعلا هي علامة المحبة الصادقة. واسمع رحمني الله وإياك وتدبر تلك العلامات التي وضعها أهل العلم، وبها يظهر المحب الصادق من المدعي الكاذب. يقول الحكمي رحمه الله: علامة حب العبد ربه أولا تقديم محابه وإن خالفت هواه، بغض ما يبغض الله تبارك وتعالى وإن مال إليه هواه، موالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه، واقتفاء أثر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقبول هداه. أربع علامات: الأولى أن تحب ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وإن نفرت منه نفسك وحاد عنه طبعك. فالخبير العليم بنفوس البشر هو الذي بين المصلحة ورتبها على فعل هذا المحبوب له. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالطباع تختلف والأفكار تتباين. أنا أنظر إلى الشيء فأستحسنه، وآخر في مثل مكانتي وسني ورتبتي ينظر إليه فيستقبحه. فالحد الفاصل هو حكم اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا. فليس أمامك أيها العبد الضعيف إلا أن تمتثل ما أحبه الله عز وجل وارتضاه لك، وإلا كنت كاذبا في دعوى المحبة التي تتلفظ بها. ثانيا، بغض ما يبغض الله وإن مال إليه هواك. وهل الهوى إلا مضل حتى تتبعه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا كان الله عز وجل يبغض شيئا ويهواه قلبك وتميل إليه نفسك فاحذر أن توافعه، فإنك بذلك تسخط الله عز وجل وتقضي على زعم المحبة الذي تتفوه به. موالاة أولياء الله عز وجل أهل الطاعة أهل البر والإحسان الذين لا يشقى بهم جليس، ومعاداة من خالف ذلك. فالولاء والبراء من أصل شريعتنا وصلب عقيدتنا. اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فالزمها، فإن تطيعوه أو وإن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول ابن القيم رحمه الله: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما تقول فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما هذا في إمكاني؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. علامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واقتفاء أثر نبيه صلى الله عليه وسلم وقبول هداه. ولو ذهبت تنظر في أقوال أهل العلم في تعريف المحبة ما خرجت عن هذه العلامات. فهذا أحدهم يقول: المحبة هي المجاهدة في أوامر الله عز وجل، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول آخر: المحبة ألا تفطر عن ذكر الله ولا تأنس إلا به. ويقول المحاسبي رحمه الله تعالى: المحبة هي ميلك إلى محبوبك بالكلية، ميلك إلى محبوبك بالكلية، ثم إيثارك له على النفس والمال والأهل والولد، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في محبته. هذه المحبة. فهل نحن محبون لله عز وجل حقا؟ كل ينظر في نفسه، والإنسان على نفسه بصيرة، وكلنا مقصر في جنب الله عز وجل، وما أبرئ نفسي. المحبة أن تميل إلى محبوبك بالكلية، ثم تؤثره على نفسك ومالك وأهلك وولدك، ثم توافقه في سرك وجهرك، ثم تعترف بعد ذلك بالتقصير في محبته وأنها ناقصة. الواحد منا لو قام بأقل أنواع الطاعات ظن أنه ملك مفاتيح الأرض والسماوات وكذلك الجنات. هذا كله لقلة العلم بالله تبارك وتعالى. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سابع الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية: شرف النفس وذكاؤها وفضلها وأنفتها. أن تختار الأسباب التي تضع من قدرها وتخفض منزلتها وتسوي بينها وبين السفلة. فالإنسان شريف النفس العفيف الزكي، زكي الروح والفؤاد، يأنف أن يتعاطى أسبابا يستوي بها مع السفلة. وهل هناك من أسباب تسوي بين العبد الذي يظن في نفسه خيرا وبين الساكن من عباد الله عز وجل إلا الذنوب والخطايا؟ أعجب. وأنا أتدبر موقف سفيان بن حرب رضي الله عنه حال كفره، وهو يقف أمام أو بين يدي ملك من ملوك الأرض يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كافر عدو لدود للنبي صلى الله عليه وسلم الذي فرق شملهم، هذا بزعمهم، وخرق اجتماعهم، وعاد بين الوالد والولد بالدين الجديد الذي جاء به، فهو عدوهم الأوحد. يسأل عنه، فماذا يمكن أن يقال في هذا الموقف؟ الواحد منا لو بينه وبين أخيه شيء افترى عليه الأقاويل وأشاع عليه الشائعات التي لا أصل لها، مع أنه مسلم مثله، قد يقف بجواره في الصف في الصلاة، أو قد يبش في وجهه حال لقائه، لكنه إذا تمكن من الانتقام منه لسبب من الأسباب فعل. وهذا كافر يعادي النبي صلى الله عليه وسلم عداوة لا حد لها، ثم يسأل عنه فماذا يقول وهو كافر؟ يقول: والله لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. يخاف أن يعرف بين المجتمع بكذبة ربما يرى من ورائها مصلحة لا مصلحة تدانيها، وهي هلاك النبي صلى الله عليه وسلم والعصبة المؤمنة معه. فوالله لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. فالأخلاق لا تتجزأ والفضيلة لا تتضاعف. إياك أن تظن أنك وأنت واقف في المحراب قد أباح لك ذلك أن تنم وتغتاب وترتشي وتصرخ وتكذب وتأتي بالمنكر من القول والفعل، والصلاة تشفع لك. هيهات هيهات. فما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم مكارم الأخلاق. وما أصيبت الأمة الإسلامية في مقتل إلا لبعد أبنائها عن أخلاق نبيها وتعاليم رسالتها. المسجد نقرة والشارع نقرة أخرى، لا مانع أن نكون في المسجد أبرار أتقياء، وخارج المسجد أعاذنا الله وإياكم من سائر الشرور والفتن. لماذا هذا الانتصار بين القول والفعل؟ تعالوا نتدبر سويا قول الله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يقسم الله عز وجل بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا شامل لشكله ومعناه، شامل لجسمه وإنسانيته، شامل لتكوينه الجسمي وتفكيره العقلي، وأيضا خلقه الروحي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الفطرة القويمة التي توافق طبيعة الإيمان، ثم رددناه أسفل سافلين. فمرده أسفل سافلين لعدم الإيمان، وقلة الحياء من الملك الديان، والجرأة على محارم الرحيم الرحمن سبحانه جل وعلا، فيكون كالحيوان، بل والحالة كذلك يكون أسفل درجة من الحيوان وأشرف نفسا من الوحش، فلا إيمان يهذبه ولا إنسانية تقومه ولا فضيلة تربعه، بينما هو مهيئ لأن يرتقي إلى درجة لا تبلغها الملائكة إذا هو يرتكس في حمأة الأخلاق السافلة ودنايا المقاصد وسفاسف الأمور إلى بركة أبشع من بركة الحيوانات. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بمقتضاها وبما فيها من الأخلاق الفاضلة والآداب السامية فلم يعملوا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. خبروني بربكم، هل نقب أحد أو وصف بأبشع من هذه الألقاب والأوصاف إلا من اجترأ على محارم الله عز وجل واتبع هواه في معصية مولاه؟ اتبع هواه فمثله كمثل الكلب لم يعمل بأوامر الله فهو كالحمار يحمل أسفارا. عطل جوارحه عن طاعة الله، ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الأنعام لقنت التسبيح آناء الليل وأطراف النهار، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الأنعام قامت بوظيفتها على الأرض فقد سخرت للإنسان واستجابت لمقتضى هذا التسخير، فما رأيناها يوما شردت ولا حادت عن مقتضى هذا التسخير. فالكون كله من علويه إلى سفليه، من صغيره إلى كبيره، منتظم في طاعة الله عز وجل، إلا هذا المخلوق الضعيف الذي خلق من ماء مهين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أطوع لله عز وجل من ابن آدم، ليس أحد إلا وهو يطيع الله تبارك وتعالى وينزل على أمره إلا ابن آدم مع ضعفه وقلة حيلته. فكيف تختار أيها العاصي وكلنا ذو خطأ لنفسك لقبا من هذه الألقاب التي وصف الله عز وجل بها العصاة؟ كفر، فجر، مجرمون، ظالمون، طغاة، عتاة، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. على النقيض من ذلك ألقاب وأوسمة على صدور أهل الإيمان والبر والإحسان، صديقون، أبرار، محسنون، مخبتون، خاشعون، خاضعون، إلى غير ذلك من ألقاب أهل الإيمان. فالعزيز حقا والشريف صدقا الذي لا يحقر نفسه ولا يرتضي لها لقبا من ألقاب العصاة ينادى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فإن العبد يوم القيامة إذا كان محسنا نودي بأحب الأسماء إليه، أحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، وإذا كان مسيئا والعياذ بالله نودي بأسوأ وأقبح الأسماء والألقاب التي كان ينادى بها في الدنيا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فشرف النفس وعفتها وعلوها يمنع الإنسان أن يختار الأسباب التي تسوي بينه وبين السفلة من الخلق. ثم هذا في الدنيا، وفي الآخرة يحشر معهم، فالمرء مع من أحب. ملخص القول أن الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن المعصية كثيرة، ذكرنا منها أولا مفارقة الأعوان عليها، ثانيا علم العبد بقبح المعصية ورذالتها وحقارتها، ثالثا الحياء من الله عز وجل، رابعا مراعاة نعم الله عز وجل عليه وإحسانه إليه، خامسا الخوف من الله جل وعلا، سادسا محبة الله تبارك وتعالى، سابعا شرف النفس وزكاؤها وأنقتها أن تختار الأسباب التي تسوي بينها وبين السفلة. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الخطأ والزلل في القول والعمل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آتنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء.